أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الحمد لله ثم الحمد لله على الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب العزة سبحانه وتعالى إنكم سليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم يميك خلق رب العزة يجنون القواعد إنك تنسر ساعة 12 شهر 12 شهر قل ميقات قل حساب ربيع الزواجل إنك لندي سنة 4 شهور محرم ذو القعدة ذو الحجة محرم راجب 4 أيام إنك ظلم ساري من ولي غروة تخدم الظلم 4 أيام ظلمك حرام ولكن 4 أيام أماكن المعاصي تتضاعف تفتون المعاصي والذنوب والعياذ بالله أقلاص لك شهر الله المحرم وذي قصة عاشور أساقي التاسع عازك العاشوراء وينادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الصلوات الخمس صلاة قيام الليل رواه مسلم الحديث صحيح إذن أثن تاع عاشور وقبل تاع عاشور أثن تسعة أزكى عشرة أثن يظل فقد الشرع بشكل غنظم ذكس وبشكني أنسترحب الشهرقي سوين العالي خطرا أكن يون يبدع أسقواس سطاعة ستوبة صرح من ربي عز وجل لقاق وليس الصيام خاصة الصيام وذي ختم أسقواس ذو الحجة عشر يام النية يمزورا ذو الحجة المذ العيثة مقران يقذني ذو الليالي العشر المخيرين قسان خلق ربي قلكون حاشا ليلة القدر حاشا ليلة القدر إيه غنوزوم الساقي غزكا وتوزوم اللعيبة الذغن 13 14 15 الأيام البيض وتوزوم الاثنين والخميس الشهر أجي شهر الله المحرم شهر الله المحرم أزكا ساعة شورت المناسبة يجي مناسبة عظيمة جدا منك الشيخ شوية كان كنا نحضر في اللاسة كاقي وشذي عدى الخطبة ونستطويل على فلاس العاشوراء ذا سويس عشران المحرم النبي صلى الله عليه وسلم يوزميث إنك ما عاشا أرس قسيدي الدون أذو زمرة تسعة ذا عشرة أسويس تسعة ذو سويس عشرة يفد اليهود تزومنت إني أساشيمي إننا سنكونين تزوم خطر ربي عز وجل أثنينين الجد موسى لفرعون فرعون يا إخوة الباطل إن دنكيني ضربكم الأعلى ينتفخ الباطلينس الميت سمينكين إذا يشكى أصدر بعز وجل سيدنا موسى إن يسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكوني نحن أحق بكم من موسى نكوني اتبع عن موسى كونوا اتبع مالا واتبع مالا الوصايا العشرينس وتتبع مال الحلال والحرام يدقوي خطر موسى مسلم في القرآن الكريم إنيس لو كان العشاء القابل أثو زمى التسعة وتسعة عشرة أضغي تزميث النبي صلى الله عليه وسلم شهر العاشوراء تزميث انت يا إخوة العاشوراء السبب قرآن إظهار الحق سبق أن ربي عز وجل الحق أمام الباطل مهما طال الباطل إلا ودي أسواس الحقد أدي فريلة دي فنسفلة سبحانه وتعالى يوقي يوم من أيام الله عاشوراء ذس قسان مشهود التاريخ للإسلام والتاريخ الرب عز وجل سبحانه وتعالى وسيدنا محمد رب عز وجل الناس دي موسى وذكرهم بأيام الله وقي يوم من أيام الله العاشوراء ذي العريس مليح موسم من مواسمنا أثنظم كثير ظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتيل الرحمة وكرنا وماذا بنا أكيد أني غتفضو ذاس أسقو سينك سطعة وتفكض سطعة أما أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وين يزورنا العيشة قل جماعة العيشة الخوات سحودة الظلم مع الشيخ الجماعة الجماعة الجماعة ذي الشيخ وين يظلن الجمعة العيشة الجماعة مع الإمام ويظل الفجر الصبح مع الإمام فكأنما أقام الليل كله زرت وعيد فضل ربيع زوج ظل ذي الشيخ العيشة والظل ذي الصبح يغن تروح ضد الجامعة حياء للصلاة حياء الفلاح الصلاة خير من النوم تروح ضد فوضى سوالي ربي لقيا كيف كربي الأجر الفضل أماكن طول قض تتزلص نند العلماء يميث بذي ضس بقواسيني سطاعة محرم سطاعة وخطمت سطاعة 12 شهر نند ربي سعى الفضل القرآن سبحانه وتعالى هذا كيكتب سقواس كامل الطاعات أكيد يقول له هذه الصوبة الرأيه أكيد بعد في الطاحين أكيد بعد في يربريد يا أخي من يهدي له فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا معروف يا إخوان وذا المحرم ذي سيقف ذا حساب الهجري الأشهر القمرية الهجري أنه يثيب ذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تاريخ الهجري أتكتب الساقي 9 محرم 1434 أقلع نكشم العام الجديد العام الجديد للمسلمين محرم 1434 14 القرون 34 سنة يقين يقعدنا في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دانو كلمة بركة بسيطة شيخ أشيمي سيدنا عمر بن الخطاب يبدأ الحساب الهجرة يبدأ الحساب المحرم ويخذي مر التاريخ حتى سيدنا عمر ثبند لا لا لا لا الدولة الإسلامية ويبند المجتمع الإسلامي وعشر سنين ويفند الحزم والعدل ينس يفند كل شيء الوقت ينس هي بغاد يخدم التاريخ ويخدم مال التاريخ قتلي لين يديلون محمد صلى الله عليه وسلم ويعون ذر النصارى المسيحيين لين يسيلون عيسى أنفذوس عيسى نكني أنفذوس محمد صلى الله عليه وسلم ويبدي ورث لين يديلون محمد صلى الله عليه وسلم الميلادين ويأرخارا سلموثن النبي صلى الله عليه وسلم ويأرخارس فتح مكة وهو يوم مشهود اسمه سوق يا إخوة من أيام الله عدنا 20 قرون ذا الأصنام ذا الأوثان ذا الشرك ذا الباطل ذا الطلام العباد ولو نسل الطلام مكة بعد 20 قرون يفتح ربي عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم مكة ويأرخارس الحدث العظيم وهو اقرأ يميد ينزل ربي عز وجل القرآن العظيم جبل النور جبل النور مكة وسيني وانا نفذو انفذو يدينزل القرآن ان في 40 سنة قل عمريس انفذو يمكسعني في 40 سنة انفذو التاريخ القرآن في حدث عظيم القرآن ويبذي وانا ذغن ويفكر ويبذي وانا التاريخ الإسلامي سالحج النبي صلى الله عليه وسلم والحج النبي تخصم الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية 3 من سورة المائدة ويفدي ورق تقذقي عشي ما الخوا خطر الهجرة تسعى المغزى تسعى المعنى تسعى القيمة أتهاجر ضد الكفر أتهاجر ضد مكة أبو سفيان وأبو جهل وعتبة وربيعة والوليد بن المغيرة القوم قوم الكفار أتهجر ضد الأصنام أتروح ضد التوحيد تهجر ضد أعداء الله أتروح ضد محمد صلى الله عليه وسلم تهجر ضد الكفر والضلال تروح ضد الظلال تعود تزمر تعود تزكير. فيجد يناوش بيحصل صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. أسميك فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة عام 8 للهجرة 20 رمضان، إن يسيح بس الهجرة نستهاجر مالا تورا مكة مسلمة عندها تروح أصحاب مكة يقولون شيء نيديك شنا الإسلام قيمتك مكنون. ولكن جهاد ونية، جهاد النفس، أتجاهد نفسيتي، أتسعود النية، أتسجد الكفر، أتسجد الشيطان، أتسجد الهوى، أتسجد الغفلة، أتسجد الشرك، أتسجد الأصنام، أتسجد إهوة، أتسجد الظلام، أتنطلقض التوحيد، أتنطلقض لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتنطلقض أركان الإيمان، تيجدان الإسلام الإيمان ستة، تيجدان الإسلام خمسة قواعد الإسلام. باللي عقلي كي تكشمض ذا جديد التاريخ جديد، كشمض التاريخ جديد ردينا كيا. فاقيك دنا الخوا إنك جهاد ونية، أتسعود النية غير ربع زوج، ونية المؤمن أبلغ من عملي. ثم كن يسعى النية أن قرب ربع زوج الصيام كيا ساقي تسعى أزكى عشرة، نسعى النية الجمعة يقننا أنس الدرس كي أنس الخطبة الشيخ أن طلب ربع زوج أغير نو الإيمان القوي، أغير نو التقوى. هذا غادي يهضو رب الوريد العالي هذا بالعجاله فقط، يعني كان عدل سفلى غادي يستغفر ربي يساعدنا، يهضر ربي ان شاء الله يلمزينا يلمزيننا ان شاء الله، يهضر ربي ان شاء الله الكبار والصغار، امين، يهضر ربي ان شاء الله ثلاوين ويرقزن ويمغارن ويمقرنن. يا ربي يقلق يلنق الوحشه وتظلنا راريتني درزاليس، يا ربي غاريتني درزاليس. توب عليهم ليتوبوا، توب عليهم ليتوبوا، توب عليهم ليتوبوا. خاطر يا اخوه والله العظيم أريد وحش مليح وين يجان ربي، مسكين وين يسين ربي، مسكين وين يحملنا ربي، مسكين وين يسجدنا ربي عز وجل سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. الله يحفظكم.